قد رقم وبت أشكو إلى مولاي ما أجد. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. وقلت يا أمالي في كل نائبات، وقلت يا أمل في كل نائبات، يا من عليه لكشف الضر أعتمد. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. وقد بسط يدي للذل مفتقرا، وقد بسط يدي للذل مفتقرا، إليك يا خير من مدت إليه يد. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. أشكو إليك أمورا أنت تعلمها، ما لي على حملها صبر ولا جلد. إذا لم أجد صبرا رجعت إلى الشكوى، وناديت بالأسحار يا كاشف البلوى. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. على الباب عبد من عبيدك واقف، على الباب عبد من عبيدك واقف، كثير الخطايا مذنب يرتجي العفو. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. أنتم كرام لا يغضب نزيلكم، فأنتم كرام لا يغضب نزيلكم، أنتم كرام لا يضام منزلكم، أنتم كرام لا يضام منزلكم، أنتم كرام لا يضام منزلكم، أنتم كرام لا يضام منزلكم. وحاشا نزل القوم يضمى ولا يروى. على قوم موسى أنزل المن والسلوى. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. ولا تحوجون للسؤال لغيركم، فلا تحوجون للسؤال لغيركم، فلا تحوجون للسؤال لغيركم، فلا تحوجون للسؤال لغيركم، فلا تحوجون للسؤال لغيركم. ونسأل من يسوى ومن لم يكن يسوى. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. ثم الصلاة على المختار من مضاد، الصلاة على المختار من مضان محمد المصطفى. ما من